بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا احنا هنتكلم عن ترامب النهاردة بإذن الله، وهنجيب استعراض لبعض اللقطات من عصر ترامب أو من حاجات ترامب منذ كان مرشحا إلى أن أصبح رئيسا. هتشوف ليه الكلمة الشهيرة اللي اتقالت إن ترامب عمل كل حاجة خطأ مفروض ما يعملهاش أي سياسي، عملها وعملها عمدا ونجحت، يعني كأن الأمور ماشية بالعكس ونقيض أي منطق للسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، بل أحيانا أي منطق للسياسة في العالم. يمكن أول حاجة هنتكلم عنها ترامب والنخبة السياسية الأمريكية. ترامب كان بيتعامل إزاي مع النخبة السياسية الأمريكية، وهننهي بإدارته كمان، هو كان بيتعامل إزاي مع الإدارة بتاعته. ترامب كان بيتعامل مع النخبة السياسية الأمريكية، حتى بعض الجمهوريين كان بيتعامل معاهم بعدوانية وإهانة بصورة يعني فظيعة جدا. يعني في تويتر كان نشر على تويتر هو في الصراع النزاع ما بينه وبين هيلاري كلينتون، عمل لها صورة كانت مشهورة جدا موجودة دلوقتي في الأخبار لا زال، حاطط صورتها وفي الخلفية بتاعتها في أوراق نقدية بقيمة $100 ونجم داوود اليهودية الثلاثية بجانب الوجه بتاعها. والحقيقة إن ده الفكرة اللي عارف اليمين الأمريكي اللي اتكلمنا عنه كتير على مدار سنة، أظن خلاص بقيتوا فاهمين كتير من أو أغلب أفكارهم خلاص عرضناها، إن فكرة المؤامرة اليهودية والفساد النخبوي، الموضوع المال مع الحاجات دي كلها، إزاي ده خارب الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة إن هو متجوز بنته من كوشنر والمحامي الرئيسي بتاعه يهودي والكلام ده كله، دي من الحاجات بتاعة اليمين الأمريكي اللي لسه لغاية دلوقتي ما تعرضلناش. اليمين فيه حاجات دايماً هتلاقوها مدهشة، مثلاً عندهم خطاب بداخل اليمين خطاب نسوي بالمناسبة، في فيمينيزم من ناحية يمينية شوية يعني، وكان اصلا المحافظين كانوا من الناس اللي في مرحله من المراحل دعموا النسويه او توجهات معينه من النسويه. هتشوف مساله ان في يمين معادي اليهوديه وهو الغالب، وفي يمين مع اليهوديه. هو الحقيقه ان تقدر تقول ان ترامب كان بيخاطب، المفروض بقى هي غلطه، هي المفروض ان انت في توجهين بداخل اليمين الامريكي، الاتجاه السائد والغالب هو المعاداه اليهوديه والصهيونيه، والاتجاه اللي موجود لكنه مش هو السائد هو الاتجاه بتاع حب اليهود و يعني وصهاينة اكتر من اليهود. هو ترامب المفروض ما تعملش اي غلطة لو انت عايز تحافظ على التماسك بتاع الخطاب بتاعك، ويمكن حتى في الفصل ده اتكلم عن مسألة التماسك وان مفيش حاجة متماسكة، ما هي دي المفروض خطاب. انت حاجة باتنين، يا اما خطاب تبقى معادي تاخد التوجه اليميني المعادي، يا اما تبقى من محب، حاجه من الاثنين، هما دول التوجهين الموجودين. في الحقيقه ان ترامب كان ساعات يعمل الخطاب ده وساعات يعمل الخطاب ده. طب انت ايه بالظبط؟ انت ترى المفروض ما يبقى في تماسك وتناسق فكري، لا مفيش تناقض فكري صريح، تناقض افعال صريحه، وده هيكون من الحاجات المهمه اللي تعرفوها انا موجوده في اليمين الامريكي، لكن في ترامب بقى مضروبة في مليار، مش بس موجودة وبس، ان الحاجات تلاقيها متناقضة، بيقول حاجة وبعد كده يقول حاجة تانية ويقول انا طول عمري مع الحاجة الفلانية، انا طول عمري بعمل كذا. هو كان بيقول قبل كده انا طول عمري بعمل نقيض الحاجة دي، فدي حاجة من الحاجات برضو اللي هتشوفوها في ترامب كتير. ترامب اتكلم مرار وتكرار، كان قاعد يسخر من سيناتور اليزابيث وارن، قاعد يوصفها انها بوكا هانتس. الاعتراض الامريكان الاصليين طبعا يعني هي بوكا هانتس دي اليزابيث وارن نائبه بيضاء، فايه بوكا هانتس يعني ان عايز يوريها ان انت فزلوكه يعني، وعامله فيها ان انت ما حصلتيش وكده، فبيسخر منها. الامريكان الاصليين قالوا انت بتغلط في يعني ايه؟ عارفين ضربه مزدوجه، اللي هو انت ايه داعي ان انت بتسخر منها وبتسخر من سياسيين، تجيبنا احنا في ضربه مزدوجه، اهانه للسياسيين وعنصريه. سنه 2019 هو رئيس عمل تغريده ان في اربع عضوات في الكونجرس من الاقليه الليبراليه كان لازم يرجعوا، لازم العضوات دي ترجع للبلدان اللي جم منها. العضوات دول مش امريكي مش بيض، فهو عايز ايه؟ برغم ان في ثلاثه من الاعضاء دول النساء دي كانوا مولودين في الولايات المتحدة الأمريكية، والرابعة واحدة جاية متجنسة يعني برضو أصبحت مواطنة أمريكية، لا هو ارجعوا لبلادكم، انتوا المفروض ترجعوا، انتوا جيتوا ليه هنا وبتاع. الفكرة اللي هيكررها برضو مربوطة باليمين الأمريكي، فكرة أمريكا المسيحية البيضاء، وإن أمريكا دي قومية بيضاء، وأي حد أسود لو بقاله هنا قرون هو مش أمريكي، الأمريكا دي دولة بيضاء. فطبعا واضح إن هو الكلام ده قاله. أنت لو مش فاهم هتبقى، لو مش فاهم اليمين الأمريكي هتبقى مستغرب هو إيه يعني، إيه يقول لأعضامكم ارجعوا للبلاد اللي أنتوا جيتوا منها، إيه المعنى الموضوع ده، ايه معنى الكلام الاهبل ده؟ الحقيقه ان ده مش كلام اهبل، هو بيخاطب ويغازل سواء متبنيه او غير متبنيه الخطاب بتاع القوميه البيضاء، ان امريكا دوله بيضاء واي حد من جنسيه تانية ده يطلع بره يمشي من هنا. بيرني ساندرز اللي هو السياسي اليساري الشهير جدا في امريكا كان حاجات كتيره بيقعد يوصف باوصاف مهينه، يقعد يوصف السياسيين تانيين. بيرني ساندرز يقعد يتكلم عنه يقول له كريزي بيرني، كريزي بيرني ساندرز، بيرني ساندرز المجنون. جو بايدن يقعد يقول سليبي جو بايدن، بايدن النعسان. طبعا سواء انت بتقول صح ولا غلط، بس انا عايز اقول لك ان ده خطاب بيتكلم بيه مع سياسيين معاه في امريكا. يعني تصور الوضع، ده بيتكلم سياسيين دايما يقعد بيتكلم، حتى رجال الاقتصاد جيف بيزوس هيقعد يقول جيف بيزو، سخرية منه، وهكذا. ضرب أمثلة كتير في الموضوع دوت، في مسألة السخرية وإن هو يطلع اسمه يقعد يشتمه، في واحد تاني قاعد يقول مش عارف إيه القلم الرصاص، فليه بتسميه كده؟ أصل رقبته رفيعة أوي فشبه القلم الرصاص. الحاجات المستمرة في ترامب بصورة دائمة مع السياسيين ومع أي حد برضو، إنه يطلق أوصاف ويقعد يشتمهم بالأوصاف دي ويبقى على طول بيناديهم بيها. في مرشح كان منافس اسمه ريك بيري، ده كان وزير الطاقة، بقى وزير الطاقة بقى لاحقا في حكومة ترامب، كان قال عليه وهو بيتنافسوا مع بعض ده لازم يعمل له إجبار إنه يعمل اختبار ذكاء قبل ما يتسمح له إنه يدخل مناظرة الحزب الجمهوري. سخرية طول الوقت، حتى اللي خارج المؤسسه السياسيه زي ما قلنا جيف بيزوس، جيف بوزو، الانتخابات التمهيديه في 2016 وهو لسه ما بقاش رئيس، كان زوجة السيناتور روبيو قال دي قبيحة، وهنيجي دلوقتي لمسألة النساء، إن ما بيوصفش النساء إلا مجموعة معينة، لو نساء خصمة ليه أو داخلة في منافسة سياسية أو أي حاجة ليه لازم يوصفها بكلمة قبيحة، خنزيرة، تخينة، مش عارف إيه، لازم بصورة شبه ثابتة عنده يعني. وقعد يقول السيناتور دوت يقول ده ابوه دوت شارك في اغتيال جون كينيدي. في تويتر قعد اتكلم على جون جيب بوش، قعد يقول ده لازم يحب المكسيكيين غير الشرعيين بسبب مراته. ليه؟ وليه ان جيب بوش حتى في المناظره قعد يقول له انت لازم تعتذر لمراتي وبتاع، وهو بيتكلم معاه بيقول له انا شايف ان انت لازم تعتذر لمراتي، قال لا انا مش هعتذر، مراتك حلوه وكويسه وخلاص وبتاع. فجيب بوش بيتكلم على مقاربه، يعني هو الاثنين، هو جيب بوش عمال يقول الابروتش بتاع ريجان اللي انا عايزه ان نحصل نقفل الحدود، بس يكون بطريقه معينه، لا مش بطريقه ان احنا في حرب مع المكسيك ولازم نعمل كذا وكذا. هو ليه ولين خلفه في حاجه زي كده، اهان واهان مراته. السيناتور جون ماكين بقى، شوف يعني حتى جون ماكين اللي هو المفروض يعني يحترم ان ده رجل في امريكا مش مجرد من حزب جمهوري او حاجه، لا ده كان بطل حرب بالنسبه لهم، قاعد يقول لا ده مش بطل حرب، ده اتقبض عليه اتأثر، فانا ما بحبش الاشخاص اللي اتقبض عليهم، فازاي ده يتقال عليه بطل حرب؟ قعد حتى جون ماكين بعد ما جون ماكين مات قعد يشتم فيه ويهاجمه. طب بالنسبه للمسؤولين بقى، طب ده بالنسبه للسياسيين واغلبهم خصوم زي ما انت شفت. طيب بالنسبه للمسؤولين بقى، وزير الخارجيه بتاعه، ده هنقول هم قالوا ايه على ترامب، يعني التراشق ما بينهم. وزير خارجية ترامب ريكس تيلرسون قال عليه ده ترامب ده معتوه وسخيف، يعني حتى انت بتتكلم على واحد معاه في الخارجية وبيقول ده انسان معتوه وسخيف. رئيس الاركان جون كيلي قال ده انسان احمق ومندفع. وزير الدفاع جون ماتيس قال ده عند ترامب ده عنده مستوى فهم طالب في الصف الخامس او السادس، يعني في لسه في الابتدائي. سنة 2019 بقى اتفرج على ترامب قال ايه على السي اي ايه بتاعه، لما سي اي طلع تقرير في 2019، تقرير تقييم المخاطر الوطنيه، وده تقرير خطير جدا. لما السي اي اي ده بالاف عشرات الالاف من الموظفين اللي شغالين فيه، موظفين وعملاء وكل حاجه ممكن تتخيلها ولا تتخيلها موجوده في السي اي، فالتقرير اللي جايبينه لك ده التقييم الوطني للمخاطر، ان انت السياسات الوطنيه اللي هيتبان عليها ومين اللي بره ومين اللي جوه ومين الاعداء ومين الحاجات، المفروض ان انت تخاف. الحقيقة ترامب كان مشهور جدا انه رجل احمق، وكان يعني الناس من البيت الابيض اللي هم المساعدين بتوعه سربوا ان هو ما كانش بيحب يقرا اي تقرير يجي له، بيقول يعني قرايه كتير وحاجات زي كده وانا مش ناقص بقى. وكل في المفروض تقرير كل صباح، حتى رئيس الجمهوريه مثلا في مصر لازم كل يوم الصبح كان يقرا تقرير اللي جاي له من اجهزة المخابرات بتاعه، وزي ما مبارك حكى والرؤساء بيحكوا في تقرير لازم يجي لك يومي، ما بالك بالتقرير السنوي اللي يجي لك بتاع التقرير الامن القومي اللي جايبها لك المخابرات بتاعتك، المفروض تقلب الدنيا. لا غير ان ترامب بيحكوا بيقولوا ما وصل بيه الحال انه مش عايز قال لهم اختصروا لي التقرير اليومي ده مش هقعد اقرا كل ده، بيقول لك قعدوا يختصروه لدرجه انه وصلوه لتقرير من صفحه واحده احيانا، وعاملين اشكال عارفين اشكال مثلث ومربع عشان ايه كأن حاجه بعت لهم مجله اطفال. الكلام ده متسرب من جوه من مساعدين بتوع ترامب مسربين الكلام ده، ان الراجل واصل انه مش عايز يقرا اي حاجه لدرجه ورقه مش عايز يقراها، لا اعملوا لي اشكال كده ولا بتاع، فعاملين له اشكال بحيث ان يبان ايه بيعاملوا واحد زي ما قال جون ماتيس واحد في خمسه او سته ابتدائي يعني. فتخيلوا بقى قال ايه على التقرير بتاع السي اي اي، التقرير القومي، قال ده تقرير باسيف اكستريملي باسيف اند نايف، يعني تقرير سلبي قوي وساذج جدا، والسي اي اي دول لا لازم يرجعوا يروحوا المدرسه تاني يتعلموا في المدرسه. طبعا ده مشكله جامده، انت بتتكلم على السي اي اي جهاز المخابرات الاقوى جهاز مخابرات في العالم وفي التاريخ، ما جاش حاجه بالجهاز يكون مخابراتي داخل بكل الحاجات دي كلها، بعت لك تقرير ايه معنى سلبي؟ ان بيوري المخاطر. هو بقى لا انت بتوريني المخاطر انت بتخوفني ولا ايه؟ لا احنا زي الفل واحنا كويسين، ده كلام سلبي وساذج وده لازم يرجع المدرسه. فطبعا تخيل انت مستوى السي اي اي ممكن يبقى عايز يعمل بيها ايه. المدعي العام هاجم وزارة العدل بتاعته هو بتاع ترامب، هاجم وزارة العدل واعتبرها دي جزء من الدولة العميقة، مش بتساعدني مش بتنفذ اللي أنا عايزه. المدعي العام بتاعه أقاله، والمدعي ده هو أول سيناتور يؤيد أصلا ترامب، يعني واحد كان مؤيد ليه، لكن ليه ولأن المدعي العام ده اتنحى عن التحقيق في القرصنة والتواطؤ الروسي، قال لا أنا مش هدخل في القضية ديت بلاش، وقد يكون إن بالنسبة له أنا اول واحد دعمته فمفيش حياديه ان انا ادخل في مساله القرصان، راح شايله وراح وصفه بان هو جنوبي غبي، واحد من غبي من الجنوب. طبعا يعني عنصريه، المفروض الجنوب ده بتاع عنصريه برضو في شتيمه الجنوب يعني. لما مكتب الاتحادات الفدراليه دي طبعا الشتيمه ما بينهم والهجوم ما بينهم كان بصوره مستمره، لما داهم المكتب المحامي بتاعه الرئيسي مايكل كوهن، وبعد كده اعتقلوا مايكل كوهن وخد سجن 3 سنين، ترامب كتب على تويتر ان تصرفات الوزاره دي وتصرفات الاف بي اي الاف بي اي ده هجوم على البلد بتاعتنا. فرجل من ناحيه ان هو علاقته مع السياسيين بشكل عام بل مع المسؤولين في الاداره بتاعته والمسؤولين في عهده علاقه من السب المتبادل، وبالمناسبه حتى ستيف بانون هاجم ترامب بعد ما مشى، يعني اللي قاعد يقول ستيف بانون هو العقل المخطط ومش عارف ايه، في اللي هو اخطر من ستيف بانون هنجيله حالا، هنجيله في الاخر لما هنيجي مع المسلمين، في واحد اخطر من ستيف بانون اصلا موجود. لما ستيف بانون مشى شتم ترامب، قال ده انسان معتوه واي كلام وما فيش اي حاجه، وقعد يهاجم في ترامب. طب من الناحيه الثانيه بقى العلاقه مع الروس، العلاقه مع الروس دي من قبل يعني بيقول لك علاقه غراميه من زمان، هيجيبها من الحملة الرئاسية، هي بيقول لك من كان دايما من 2013 كان بيثني على بوتين بصورة دائمة، كان في مسابقة ملكة جمال الكون ودي اتعملت في موسكو سنة 2013، ففلاديمير بوتين قعد يتعامل معاه بطريقة لطيفة جدا، وراح ترامب طلع قال ده بوتين عاملني بشكل جيد جدا بصورة لا تصدق، فمن ساعتها هو بيمدح بوتين بصورة دورية. في يعني من الحاجات اللي قالها على بوتين ده انسان بيعمل عمل رائع جدا يتفوق على بلدنا، ده انسان عنده سيطره قويه جدا على بلده، ده انسان المفروض ياخد في القياده شهاده ايه يعني شهاده امتياز في القياده. لما قالوا له يعني بعد كده لاحقا بقى لما ترامب بقى سياسي قالوا ده بوتين، خد بالك ده في اغتيال صحفيين ومعارضين بينتقدوا بوتين واغتالهم. راح لما ولادي ادله على الجرائم دي، راح قال لهم انا اعتقد ان بلدنا بيعمل بيقتل كتير كمان، يعني ايه المشكله يعني؟ عادي، ما احنا كمان قتلين قطر يعني، فاهمين؟ المبدا اللي كان راسخ عند الجمهوريين بتاع ان روسيا العدو الاول، ده يا جماعه حاجه ثابته عند الجمهوريين، الرؤساء الجمهوريين تحديدا والحزب الجمهوري تحديدا اكتر من الديمقراطيين بكتير، مسألة ان روسيا هي العدو الاول اللي لازم احنا نتعامل معاها دايما بشراسه. هو خالف المبدا ده بكل وقاحه. تعالوا شوف الحمله الرئاسيه نفسها، قعد يدعو روسيا انها تاخد الرسائل البريد الالكتروني. كان فيه طبعا في دي حكايه حصلت في الحمله، رسائل مسربه او محذوفه لهيلاري كلينتون وهي وزيره خارجيه، وكان فيه فضايح ليها وفساد مالي وكده. راح هو في وسط الحمله، راح وفي وسط مؤتمر انتخابي، راح قايل ليه بقى؟ بصوا التصرف، روسيا لو كنتوا سامعين يعني، انا اامل ان انتوا تتمكنوا ان انتوا تاخدوا تحصلوا على رسائل البريد الالكتروني ال 30,000 المفقوده. بيكلم الروس في حملة انتخابية، بيقول لهم يلا روحوا الخصم بتاع دول اخترقوه. انتوا بتتكلموا على درجة غير طبيعية بصراحة يعني. السيناتور قلنا كان بيتكلم على روسيا بهذا الشكل. طبعا جون ماكين طبعا هاجم الكلام ده، قال ده واحد من العلاقة بتاعته مع روسيا، ده واحد من اكتر العروض المشينة في اللي جت في تاريخ رئيس، ما فيش رئيس امريكا عندنا حاجه بالصوره المهينه والمشينه اللي بيعملها ترامب ده، ولا الهوى ولا شعبيته بتتاثر. ده يقول لك ان السخافه بتاعت السخافات اللي بيعملها ترامب والكلام الدائم في مديح بوتين ومديح الروس خلت الاف بي اي بتاعه عمل تحقيق، هو ده كان رئيس شغال لروسيا ولا ايه؟ وهل ده بالتالي في تهديد للامن القومي؟ وفعلا اثبتوا ان في لقاءات حصلت في برج ترامب ما بين ابناء ترامب وبين ناس روس، يعني الموضوع ثبت. لكن العلاقه وصلت لفين ما قدروش يثبتوا في التقرير النهائي بتاع مولر ان العلاقه فيها اي حاجه خطيره بهذا الشكل. طب مع القاده الاجانب بقى، طب السياسيين الاجانب، الرئيس كان وصف رئيس الوزراء كاندي، يعني قارن ده بقى بالسياسيين الحلفاء كندا والمانيا، قال على جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، كندي المفروض يعني هي العصفوره بتاعت امريكا، دي حاجه جنب امريكا كده يعني خلصانه يعني. قال ده انسان غير نزيه اطلاقا وانسان ضعيف. وفي اجتماع مع الوزراء رئيس الوزراء الالمانيه انجيلا ميركل، حدف عليها كده، هي قاعده جنبه، فراح حدف عليها حلويات ستارباست عليها، حدفها كده وراح قال لها عشان ما تقوليش ان انا ما بدلكيش اي حاجه. يعني المفروض انت خد بالك، انت بتتكلم رئيس امريكا مع ممثلة المانيا، رئيسة المانيا، وده الحليف الرئيسي بعد بريطانيا في اوروبا، يعني الموضوع خطير جدا يعني في التعامل وفي تقاليد المفروض، ولا الهوا هادي خد حدف عليها عشان تقولي ان انا ما تقوليش ان انا ما بديكيش اي حاجة. طبعا مفاجأة ليها، وهي الحاجه دي مش اول مره، هو عامل كام حاجه مع ميركل ومع الرؤساء بتوع اوروبا بتوري الضياع ده. اهدد الرئيس الاوكراني في مكالمه، ودي القصه دي مهمه، في مكالمه اتسربت للرئيس الامريكي وهو بيكلم رئيس اجنبي، بيكلم رئيس اوكرانيا وبيهدده، انت لو ما وقفتش جنبي انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا، انا في حاجات عايزك تعمل كذا عشان انا في حاجات جوه امريكا لازم اعملها وبتاع، فلازم تساعدني وتقف جنبي. فكان بيهدده. المكالمه دي اتسربت للصحافه. الحقيقه بقى ثانيه واحده، مين اللي بيسجل للرئيس الامريكي في داخل البيت الابيض مكالمه مع رئيس اجنبي؟ طيب ازاي حصل ان المكالمه دي ايا كان اللي بيتقال بيها، اللي بيتقال في المكالمه دي اتسربت للصحافه؟ ازاي دي حادثة جديرة جدا بالتأمل، لأن يعني الموضوع مش هزار، الموضوع مسألة إن كان في دولة عميقة بتحاربه. أيوه ده صحيح، ده صحيح، إحنا مش بنقول إن هو كان بيهول، هو شخصية وضيعة وسافلة وفعلا إنسان أحمق وجاهل وغبي وكل حاجة، حتى اللي كانوا يحاولوا يستخدموا ترامب في دعم أيديولوجيا وأجندة زي ستيف بانون وغيره وجوركا ما عرفوش، الراجل فعلا اغبى من هو يستخدم الاستخدامات دي كلها. لكن سيبك بقى من كل ده، مساله ان في رئيس في امريكا يجي يتسرب له المكالمه اللي بيتكلم فيها تتسرب للصحافه تاني يوم، ده شيء يعني بيوري لك او بيستدعي للتامل مساله السلطات الواسعه لرئيس الجمهوريه في امريكا. احنا ما بنتكلمش على سلطات واسعه ايام عبد الناصر، ازاي كان الناس طلعوا قالوا احنا كنا بنكلم اسمه دوت عبد الناصر، في ناس طلعوا في المخابرات بعد كده قالوا احنا كنا بنتجسس على عبد الناصر عادي جدا، وكنا بنشوف عبد الناصر بيقول ايه وبنسمع المكالمات والحاجات دي كلها. تمام، ده حاجه اتقالت واتفضحت. احنا بنتكلم على مصر، وضع مصر غير وضع الولايات المتحده الامريكيه، ان حتى الولايات المتحده الامريكيه الرئيس بيتسجل له، ولو انت دخلت في خصام مع المخابرات بتاعتك فنسرب لك الحاجات دي للصحافه. حقيقه حادثه لو بنتكلم على جمهوريات الموز وبيسخر من جمهوريات الموز ومش عارف ايه، لا ده حادثه توري لك ان الدنيا في امريكا او في اي مكان بقى ايه معنى اي حاجه، ايه معنى الاستقلاليه الكامله للرئيس والحريه الكامله للرئيس وهو عارف انه بيتسجل له، وما هو اكتر ده المكالمه دي اقل حاجه. طب وبيتسجل له ايه جوه البيت الابيض، جوه سريره بيتسجل له ايه؟ العنصريه حاجه تانية. الحاجه الثالثه مساله العنصريه، ترامب من ناحية العنصرية في ملف كده اسمه ملف البيض، وده مش هنفتحه النهاردة، احنا لسه ترامب ده هيبقى مجموعة جلسات كده كل ما نحب نروق على نفسنا شوية نجيب ترامب وكان بيعمل ايه مع البيض. حاجة بسيطة، انه كان دايما ديفيد ديوك ده بتاع الكوكلوكس كلان، وده مشهور جدا انه عنصري ومجرم وقومية بيضاء وحاجة يعني مشهورة جدا يعني، ده قالوا له ان خد بالك ده بيدعمك والمفروض تتبرأ منه، لا مش هتبرأ منه. حاجات كتيرة بقى طول الحاجات العنصرية، في كان مسيرة بتوع القومية البيضاء في شارلوتسفيل في فيرجينيا في 2017، ترامب قعد يمدحها وقال ده في ناس جيدين جدا في المسيرة دي، المسيرة كانت نازيين جدد وكوكلوكس كلان، يعني المفروض يعني أوسخ حاجة أي سياسي أمريكي المفروض يتبرأ منها، لا هو قال ده ناس كويسين موجودين فيها وكده. سنة 2020 عمل إعادة تغريد ريتويت لأحد مؤيدينه وهو عمال يردد وايت باور وايت باور، ده برضو تعليق عنصري إن القوة البيضاء القوة اللي مع البيض وكده. مع الأعراق الأخرى الدنيا بتاخد بقى صورة أوضح بصورة فظيعة يعني. سنة 89 عمل إعلانات على صفحة كاملة في أربع صحف في نيويورك بتدعو إعادة عقوبة الإعدام في نيويورك عشان يرد على قضية كانت واحدة قالت أنا اتعرضت للضرب والاغتصاب وأنا بجري في سنترال بارك في مانهاتن، واللي عمل كده يسود فرح، لا أنا عايزين أعمل إعلانات أربع صحف، وكل إعلان كل صفحة كل جريدة واخدة صفحة كاملة بيهاجم السود واللاتينيين هم دول السبب في جرائم العنف وارتفاع جرائم العنف، وهيكرر كتير الموضوع ده. مايكل كوهن في التحيات لما اتعاملت معاه، ده المحامي الشخصي بتاع ترامب ومحامي التاريخي لترامب، بيقول كان بيحكي ان ترامب قال له مره وهو بيتكلم عن السود they are too stupid to vote for me، يعني ده ناس stupid جدا اغبياء جدا ان هم يصوتوا لي. الحقيقه ان ده طبعا السود اللاتينيين العرب المسلمين شويه اغبياء، فتخيل يقول لك الكلام ده كان في الجلسات الشخصيه. في الحملة الرئيسية بتاعته لما أعلن قال وهو بيتكلم في الحملة، لما المكسيك بتبعت لنا الشعب بتاعها ما بتبعت لناش أفضل الناس، بيبعتوا أشخاص عندهم أزمات بيجيبوا المخدرات والجريمة، دول ناس مغتصبين وبعضهم كده في ناس طيبين فيهم، إنما الأساسي بتاعهم الناس بتوع مخدرات وجرائم ومغتصبين. كمرشح رئاسي طرد واحد صحفي مكسيكي موجود وهو في القعدة بتاعته اسمه خورخي راموس، راح طرده بالقوة من مؤتمر صحفي في ولاية أيوة. اللي انتقد القاضي الأمريكي واحد مواليد إلينوي اسمه جونزالو كوريل، ده مواليد إلينوي يعني خلاص واخد الجنسية الأمريكية مش واخدها حاجة لاحقة، ده هو اتولد في أمريكا. ليه؟ ولأن عمل حكم ضده في كان في حاجة اسمها جامعة ترامب كده واتقفلت وكان فيها آلاف الناس دخلوا وكده، فعمل حكم ضده في هذه القضية، راح وصفه ان انت ده قاضي مكسيكي اصلي اللي يعمل كده. الحقيقة ان ده انت بتتكلم على التعيير بالاصول والتعميم وتحقير الشكل وترسيخ الصورة بتاعت امريكا البيضاء، وكل ما هو غير ابيض ده يبقى اجنبي وعدو فبالتالي لازم يعمل كده، وده مكسيكي حتى لو مواليد امريكا وجده امريكي، ده مكسيكي مش امريكي. التأييد للحركات اليمينية البيضاء، يعني قلنا قبل كده مسألة إن في الحاجات اللي حصلت كان في حركات بلاك لايفز ماتر، دي ماتر، حياة السود مهمة، ودي حركة عاملها السود وكانوا بيعملوا مظاهرات، فطلع البيض المتعصبين وفي وهم عاملين برضو حاجة اسمها وايت لايفز ماتر، حياة البيض مهمة، فراحوا طلعوا القوميين البيض وراحوا ضاربين المظاهرة دي، راح هو قاعد يأيد ضرب المظاهرة دي بصورة شبه دائمة، كان بيهين السياسيات السود والصحفيات السود، لاعبي كرة القدم الأمريكيين من أصل أفريقيا، لعبة الألعاب الموجودة، الألعاب الجماعية في أمريكا، كان جت فترة إن لازم يركعوا أثناء النشيد الوطني عشان يدعموا الحركة بتاعة حياة السود مهمة، أو بيدعموا الأنشطة بتاعة إن لازم الشرطة تتوقف عن معاملة السود بطريقة غليظة وبتفتح النار عليهم بصورة متسرعة جدا، يعني يبقى ممكن أنا مجرد ارفع إيديك، لو ما رفعش إيديه بقى ممكن يروح ضربه بالنار فورا. فطبعا ده لو أبيض ما بيعملش معاه أبدا التصرفات دي كلها. فلا قاعد ينتقدهم، دول ناس مش وطنيين، ازاي يعملوا كده في اثناء النشيد الوطني وهكذا. اي حد غير ابيض عنده طبيعي جدا ان هو يشتم يعني. طيب مع الدول التانية بقى، هايتي والدول الافريقية قال عليها باللفظ كده شيت هول كانتريز، ده تعبير سوقي جدا، الشيت هول ده معناه دول قذرة، يعني هايتي والدول الافريقية دي الجميع قاعد يقول ان كل المهاجرين لنا من هايتي عندهم ايدز، والنيجيريين دول اللي جايين لنا دول لازم يعودوا الى اكواخهم نيجيريا، اي مهاجرين نيجيريين عندنا لازم يرجعوا الاكواخ بتاعتهم في نيجيريا. فطبعا يعني نيجيريا في ذهن الانسان دوت هو انها اكواخ، وافريقيا اكواخ اكواخ، وعباره عن دول قذره زي ما قال بالتعبير بتاعه. وقال صراحة هو احنا ليه كولايات متحدة ما نستقبلش مهاجرين أكتر من النرويج؟ الفكرة بتاعت العرقية البيضاء اللي بتقولها من قبليه بسنين طويلة، مسألة إن احنا عايزين العرق الأبيض هو اللي يهاجر أباكا بالمعنى بتاع الكبرتات دي، إنها يجي لنا هجرات بيضاء، وإن احنا الولايات المتحدة الأمريكية انهارت بسبب إن الهجرات البيضاء قلت. والحقيقة إن احنا من معرفتنا بقى أظن تعرضنا ما يكفي، ولسه هنعرض في اليمين الأمريكي ما هو أكتر من معرفتنا باليمين الأمريكي، قلنا بس إن النرويجيين هيجي لك 2 مليون وهيزحموكم، أو لقوهم زحموهم في الشغل أو متفوقين أو كده، هيطلع حملات ضد النرويج وهيطلعوا أصول النرويجيين دول الإسكيمو أصلا وأعراق متدنية. اول ما يلاقوا ان الحاجه زادت وان في مشكله ضغط، هو كبش الفداء الحاجه الرئيسيه، السكيب جوت بتاعهم كبش الفداء، هات اي حد، كان الايرلنديين الصينيين بعد كده الايطاليين وبتوع جنوب اوروبا، لا كل دول بعد كده بقوا معاهم ما عدا الصينيين طردوهم، ولا بقى هو دي امريكا البيضاء، دايما بيدوروا على كبش الفداء. ممكن ان النرويجيين جايلكم 3 4 مليون من النرويج والسويد، ودول هياخدوا الوظائف الرئيسية في أمريكا. اتفرج على أمريكا دي فيلم تاني خالص، هيقولوا القومية البيضاء، هتلاقي قومية بيضاء، لا الأبيض هو الأنجلو ساكسوني فقط. هو ده يعني. ويا سلام بقى لو الأنجلو ساكسون ده لو مثلا هجرة من بريطانيا جالهم على ألبوم زي العسل، بريطانيا يعني على ألبوم زي العسل، لو جاء 10 مليون من بريطانيا من إنجلترا مش هيفرق معاه. لكن لو أسموهم وبدأوا يأذوهم في لقمة العيش هيبدأوا فجأة باتريوت، وهاتوا لنا بقى الباتريوتيزم والكلام بتاع الثوره الامريكيه، وان انتوا يا بريطانيين يا مش عارف ايه، والشتيمه هتبدا تشتغل. المهاجرين، خطاب ترامب مع المهاجرين بصوره تقدر في يعني نمط واضح باترن كده مستمر دايما، مجرمين، مغتصبين، قتله، الكلام ده كل بصوره شبه دايمه بيتكلم عن المهاجرين، لازم بيقول حاجه من الحاجات دي، ان هم دول يا اما بيتكلم يقول مجرمين، بيتكلم مره مغتصبين، قتالين، قتل، مش عارف، دايما بصوره دائمه في شتيمه بهذا الشكل. اتحرك عشان يعمل ترحيل ما يصل الى 3 مليون مهاجر غير شرعي، معظمهم من المكسيكيين، كان عايز يعمل لهم ترحيل، اتحرك عشان يعمل عسكره للحدود، وده طبعا مسألة العسكرة بالحدود للحدود والول احنا لسه ذكرناها في الموسوعة بتاعت التطرفات الأمريكية، قلت لكم الحركه دي هتشوفوا اثارها هيجي لاحقا، اللي هي الباترون، اللي هي دوريات حرس حدود او دوريات الحدود الامريكيه، ان ناس مؤمنه عاملين تنظيم، وخاصه في اريزونا، ان احنا نعمل نمشي مع حرس الحدود ونقبض على المكسيكيين اللي عايزين يجوا عشان المؤامره بتاعه المكسيك والكلام ده. اظن كده فربطنا هو كان ترامب بيعمل ايه. ترامب بيربط الحته بتاعه الخطاب، جزء من الخطاب اليميني اللي هو بتاع المؤامره المكسيكيه، واللي كان اوباما متورط فيها هو كمان، انه يخلي المكسيك تسيطر على الولايات الجنوبيه وترجعها تاني للمكسيك، واللي هي منها دوريه الحدود، بالكلام بتاعه ان انا هعمل عسكره الحدود مع المكسيك، وان انا اعمل حائط والحاجات دي كلها. كان بيسعى ان هو يراجع الدستور عشان يقضي على فكره ان اي حد يتولد جوه امريكا ياخد الجنسيه الامريكيه. كان عايز يقضي تماما على الفكره دي، لا، اللي ياخد جوه امريكا ما ياخدش الجنسيه. حملته ضد المهاجرين كانت وصلت، وهنقف دقيقه في الموضوع ده. كان عمل حمله ضد المهاجرين، وكان جاب واحد في اداره المهاجرين خطير جدا ومعادي جدا للمهاجرين ومعادي كل عنصري عنصري يعني. ده كان الحملة دي حط فيه صور الأطفال موضوعين في أقفاص ومنفصلين كده، هو حاطط الناس في أقفاص، أصلا أقفاص كبيرة، وكان حاط الأطفال في أقفاص يفصلهم عن أهاليهم، يحط الأطفال لوحدهم. شوف بقى الغلطة، الصور المخيفة دي اللي طلعت طبعا، الحاجات اتصورت ونزلت. شوف الغلطة اللي اتعملت هنا. الديمقراطيين نزلوا صور من اللي نزلوها دي ثبت ان هي كانت في عهد اوباما، وهو طبعا ترامب قعد يقول، قعد يسخر ويقول ده الصور دي طلعت فيه منها من عهد اوباما. لا، مش يعني كل اللي احنا نعرفه من القصه دي يعني ان المساله مش ترامب بس، هو سيبك من اللي عمله ترامب وخناقه بينهم وبين الديمقراطيين، امريكا بالوضاعه دي والحقاره دي اصلا، بس الفرق انها كانت بتتعمل في السر، الحاجات اتسربت والصور اتسربت في اطار النزاع ما بينهم، فظهرت المنظر ده ان حاطين الاطفال في اقفاص وعازلينهم عن الاهالي عن اهاليهم. فبس احنا لو ما لناش بقى ترامب، مش ترامب اللي عمل كده، لا مش ترامب اللي عمل كده، الصور ثبت فعلا ان هي متسربه من عهد اوباما من 2014 او 2013. كان قال ان اللاجئين، قعد يقول ده اللاجئين بيتدفقوا الى بلدنا العظيم من سوريا، واللاجئين دول ممكن يكونوا عملاء لداعش. فطبعا يعني مساله داعش والحاجات دي كلها، وان جايين من سوريا او افغانستان او اي دوله من الدول، العراق، اي حاجه، فلا دول عملاء لتنظيم الدوله. طيب مع النساء هقول لكم بس شعار كده برضو اتذكر في هذا الفصل، ان وهنجيب نو بادي دي هنجيلها، لا احد يا كذا، لا احد يفعل كذا دي هنجيلها، دي صنف لوحدها. لكن لما هو بيقول اول حاجه لا احد يحترم النساء اكتر مني. طيب تعال نشوف الذي لا، مفيش سياسي بيحترم النساء او مفيش حد بيحترم النساء اكتر منه. ده اي واحده تخالفه من النساء او تطلع بحاجه تقول ضده حتى لو سياسيه، يقول عليها سمينه، خنزيره، مثيره للاشمئزاز، قبيحه، بصوره شبه دائمه على السياسيين والصحفيات، السياسيات والصحفيات بصوره شبه دائمه. في اكتر من 10 نساء طلعوا قالوا ان الراجل ده بيتحرش بينا جنسيا ولا الهوى. المنافسه اللي كانت قبليه كارل فيورينا كان قال عليها، بيقول دي بتنافسني، بص لوشها كده، في حد هيعمل تصويت لوش المنظر ده، شكلها عكر يعني، ده حد هيعمل لها تصويت؟ طبعا يعني دي مجموعه، دي حاجه بقى من النرجسيه، وان انا شكلي جميل، واهانه كل حاجه ممكن تتخيلها في سطر واحد بالنسبه لترامب. المراسله بتاعت فوكس نيوز ميجان كيلي كانت في المناظره بتاعت المرشحين، قعدت عملت له استجواب شديد يعني، فراح طالع بعد ما طالع قالت له، بيقولوا له انت بتعمل معاك كده ليه يعني؟ فقال الدم طالع منها من كل مكان، بيرميها طبعا مساله الحيض وحاجات زي كده، وبيهاجمها بيها يعني. فطبعا يعني حاجات اللي هو انك بتطعن امراه بهذا الشكل او النساء بهذا الشكل دايما بالشكل او الحاجات المهينه بصوره دايمه في ثقافه، المفروض ثقافه امريكيه طبعا، مساله المراه هيعملوا لها عباده، الباكلاش، رد الفعل العنيف اللي حصل دلوقتي، ان هم بيعيدوا النسوية بصورة عبادة بهذا الشكل، برضو لازم تفهم التوجه اللي بيتعمل في هوليود وفي كل حاجة من دلوقتي. التوجه ده بتاع ان هجيب لكم مثال، الافلام الاخيرة من هوليود يا جماعة بصورة شبه صريحة كل بطل كان راجل بيخلوه يا اما ملوش اي لازمة، يا اما اشهرهم مارفل طبعا يعني، يا اما ملوش اي لازمة او بيخلوا مات حصل له اي حاجه. المهم ان سوبر مان، لا سوبر وومن، يطلعوا دي سي طبعا، دي سي مارفل الثور، لا انا هطلعه شكله مهرج اكتر ما هو مهرج، واطلع اللي معاه ناتالي بورتمان اللي عامله زي البسكوت دي، انا هطلعها دي كمان ثور، لدرجه ان هم حتى جايبين ان العضلات اللي عاملين لها يعني صوره، دي مش حقيقيه العضلات اللي طالعه بيها، لكن المرأة اللي بعضلات وقاعدة تضرب وقاعدة حاجات بصورة واضحة، كل دوت تقدر تعتبره في إطار ردة الفعل اللي عاملاها هوليود في إن هم بقى عبادة المرأة. حط ده بقى مع مسلسلات، مع مش عارف إيه، في مسلسل اسمه سترينجر ثينجز، سترينجر ثينجز ده البطلة بتاعته بنت، وأذكى البنات هم الأذكى في المسلسل، والاولاد او بتاع حاجات كده بيعملوا، بس اغبى بكتير مقارنه بالبنات. ده الطبيعي، اصبح الطبيعي في المسلسلات والافلام وكل حاجه. نتفليكس التوجه بتاع ما بقاش نتفليكس بس، بقى كل التوجه الامريكا وكل حاجه، والالعاب الالكترونيه وكل شيء خلاص بقت حاجه عامه بهذا الشكل اللي انتوا شايفينه. الحقيقه كان في جزء كبير من الموضوع دوت ممكن ترجعوا للي عمله ترامب. ترامب كان او رد فعل اللي كان حصل في عهد ترامب. ترامب كان بيعمل كل حاجه زي ما قلنا عكس الـ عكس الـ المتوقع، عكس المقبول. المقبول في المفروض الثقافه الامريكيه وعباده المراه وبتاع، لا ده واحد بيهين المراه بصوره عاديه جدا في الاعتداءات الجنسيه في الجيش. بص بقى ليه، هنقف عندها هنا شويه، ليه الراجل ده برضه بياخد شعبيه؟ عمل تويتر لما كان طبعا طلع تقرير عن الاعتداءات الجنسيه في الجيش، الجيش الامريكي مليان اعتداءات جنسيه واغتصاب ومن كافه الرتب والدنيا بايظه في الجيش الامريكي. فطلع تقرير عن الفضايح اللي موجوده، ودول اللي اتكلموا، ودول اللي اتكلموا، وجنرالات مع نسوان سكرتاريه في الجيش، ومجندين مع مش عارف مع ومجند مع واحده. فهو راح معلق كاتب ايه؟ ماذا توقع هؤلاء العباقرة عندما جمعوا الرجال والنساء معا؟ نقف هنا بقى حتة، هو ليه ترامب برضو الثقافة الشعبية؟ ترامب أحيانا كان بيقول الحاجات اللي إيه اللي المفروض متبادرة وعند الشعب الأمريكي عارفها، والإعلام دايما مسيطر إن بيقول عكسها. لا لا الراجل لو قعد مع الست المفروض وهي عريانه تماما يمسكوا نفسيهم عادي، لا ده وهم في الجيش وعليه خدمه وطنيه وبتاع. ترامب راح طلع لا لا لو قاعدين مع بعضهم والاثنين هيناموا مع بعض، خلصت. انا الكلام ده كل مواطن امريكي فاهمه وعارفه اساسا، ان الاعلام بقى بيقول ايه والاعلام بينفذ ايه، سيبك من مساله الاعلام. زي ما واحده جايه مره فبتقول للمذيع الامريكي، بتقول له لو سمحت بص لي في وشي، كان قاعد فهو سرح شويه، لابسه لبس مثير، ممثله ولا مطربه ولا بتاع، وصدرها باين، فهو سرح كده بتاع، فبتقول لو سمحت بص لوشي، فراح بص لها قال لها طب وانت لابسه كده؟ راح بصش للجمهور قال لها لما انت عايزاني ابص لوشك مورياني صدرك ليه؟ لابسه ليه كده لما انت عايزاني ابص لوشك؟ ابص لوشك هب بيه يعني؟ يعني هي راحت حرجت والجمهور كله قاعد يضحك، الجمهور بيضحك كام عارفين ان هو التعبير بتاع اللي هو قصف الجبهه او كده، قصف جبهته، انت لابسه لي كده ليه لما انت انت عايزه تفهميني كده عشان حر يعني؟ طب لابسه ليه بطريقه معينه بحيث ان الصدر يبان ان هو ناهد كده وباين وبتاع؟ ما ده واضح ان ده تعمد ان الرجل ينظر عشان الرجاله تنظر للجزء ده. بقى انا لما ابص تروحي بتحرجيني في البرنامج بتاعي، راح مديها لها فوق دماغها على طول، اللابسه كده ليه لما انت مش عايزاني ابص لصدرك؟ خلاص خلصان. وفي حاجات في برامج حسب بالمناسبه حاجات شبيهه بكده كتير، وده بيتلمح لك ان الامريكان فاهمين والنساء اكتر فهما. يعني يا جماعه عايز اقول لكم في حاجات بنات نسويات في العرب هنا اقل فهما للرجال من امريكا بكثير، نسويات من نساء امريكا. ايه السبب؟ النسويات هنا البنت تبقى ما اتجوزتش وعندها 25 26 سنه، فما تعرفش عن الرجاله غير اللي هي قاعده تقراه على النت، فعماله تشتم وتهاجم الرجاله وبتاع. في امريكا البنت وهي عندها 25 سنه بتبقى نامت مع 3 4 رجاله، عاشت مع كل واحد كام شهر وبتاع، فعرفت كتير عن طباع الرجال بجد. دي بتبقى كانها واحده اتجوزت 4 مرات، فعارفه كتير عن طباع الرجال، عن اخص خصائص الرجال، فاهمها. هنا مسألة النسوية، حتى لو هي نسوية فالنسوية بالطبع الأمريكي لها طابع معين وليها جزء لازم تفهمه، إن النساء اللي بتستخدم النسوية هناك فاهمين كويس بيتلبس، إحنا بنلبس كده ليه؟ مش المتكلفين اللي هنا يقول لك أنت بتبص عليها، إزاي تبص عليها والنسوية إن أنت محدش يبص عليك، أنت هبلة. أصلا النسوية هناك متصالحة وبتعتبرها، خاصة من بعد الموجة النسوية الثالثة. مسألة ومن أول يمكن عملناها في حلقات الحلقات النسوية العامة، في موضوع إن المسألة سبايس جيرلز اللي هو النموذج بتاع إن إحنا بنلبس لبس مثير واستخدامنا جسمنا كسلاح ضد الراجل. إحنا لبس مثير وعايزين الراجل يبص لنا ويريل علينا ويصرخ ويصوت ونفتنه، إحنا بنستخدم الفتنة حقيقي، عارفين إيه اللي فعلا بيتعب الرجال، مش المتخلفات اللي هنا اللي يقول لك ايه ده، ده بصلي ومش عارف ايه. فاللبس ملوش علاقه بالتحرش، انت يا عبيطه. اصلا نسويات الكوكب كله والغرب كله فاهمين يعني ايه لبس، ومعدينا المرحله دي، مش متصالحين معدينها لدرجه ان هم بداوا يستخدموا اللبس واللبس المثير عشان نستخدمه كسلاح ضد الرجال، ان احنا نخلي الراجل يبقى طوع ايدين. فالحاجه دي، المساله دي، النسويات العرب والمتنسوين العرب، الرجاله المتنسوين، الحاجات دي بديهيه عندهم في الغرب. ولو واحد طلع قال في الغرب، يا جماعه لو واحد طلع قال في الغرب ان لو واحده لابسه لبس مثير وانا المفروض لا اثار، ده بره هيقول لك جاي وش، ده جاي يعني خلاص خلصانه، روح اتعالج. جاي لوطي، روح يا ابني اتعالج. ما هو اللوطيين بس اللي بيقولوا الحاجات دي كلها، انا المرأة ما بتسرنيش. هو في الناس مبتلين باللوطية لما يجي يكلموا يقول لك لو قاعدة واحدة عريانة جنبي ما بحسش بحاجة، كأن واحد راجل قاعد جنبك ما فيش أي حاجة، والعكس بالعكس. فيبقى أنت روح اتعالج يا حبيبي، روح اتعالج. فانا اصلا والله في جزء، طبعا جزء مهما عملت يعني، للاسف في ثقافه غربيه، في جزء من عقلي مش صغير في الثقافه الغربيه فاهمه او اتنمط معاه. انا ساعات ببقى عايز اقول له روح اتعالج، لو انت الست انها مش عارف ايه والحاجات دي كلها روح اتعالج. الراجل بطبيعته قاعد مع المراه اقل. في بنات يا جماعه عندها 19 سنه في امريكا، والله العظيم بتبقى اشد فهما للرجال من نساء عندنا عندهم 60 سنه، وتكون اتجوزت، بس اتجوزت شافت راجل فطلع حظها راجل بابي ملوش في مساله النظر للنساء ولا بتاع، والرجال بيتفاوتوا تفاوت كبير، والتفاوت ده تفاوت فحوله، مش بالمنظار بتاع النساء يعني. كل ما الراجل ما بيبقاش بينظر لاي حاجه من الستات، ده راجل عنده مشكله يعني، او بلاش نقول مشكله، لان الرجال يتفاوتون، ما فيش ذم لاي حد، بس كل ما الراجل يكون عنده شهوه اكبر، دي دلاله سحوله اصلا، انه رجل ينظر ويبقى عايز نساء وحاجات زي كده. ربنا سبحانه وتعالى لما الموعد في الجنه، نسال الله الجنه، لما جه يذكر للرجال اللي هم عايزين، بصوا المطال، الحاجات بتاعت النساء والحاجات بتاعت الرجال في الجنه، في النساء هتبقى نشأة تانية، وهيكون الجمال أعلى من الجمال بتاع الحور العين. كل أي امرأة موجودة مسلمة تقية عفيفة دخلت الجنة، ربنا بينشأها نشأة تانية، جمالها بيكون أعلى من الحور العين. تمام؟ شوف ده بالنسبة للمرأة، ده إيه الجنة بالنسبة للمرأة؟ إنها تكون أجمل شيء ممكن، وانها تكون عايشه في نعيم وبغداد، هو ده فعلا اعلى حاجه، اعلى حاجه عايزاها اي امراه. قارن ده بقى ومعاها ستات ويقعدوا يحكوا ويتكلموا مع بعض، وان الغيره هتكون نزعت من النفوس الرجال والنساء، الغيره هتكون نزعت وهي داخلين الجنه. فمساله الغيره في النساء راحت. فهي الحاجه اللي هتكون حجزاها انها تقعد تحكي وتتودود مع الحور العين او مع الزوجات او مع كده، الحاجه دي اتشالت وهي داخله الجنه، ووضع فيها جمال هيكون اجمل من حور العين. خلاص النساء عايزه ايه اكتر من الحواديت والقعدات والجمال الخارق وكل، هي عايزه ايه تاني؟ والنعيم اللي في كل حته وولادها، عايزه ايه تاني المراه؟ ده منظر النعيم في الجنه، في الجنه واللي اتوعدت بيه النساء. النعيم عند الرجل بقى في المقابل، كل ما ارتفعت المكانه بتاعتك زي الشهيد بيكون اكتر حاجه تكون ايه؟ هل لو ان ربنا سبحانه وتعالى كان توقف الوعد للرجل انه لو دخلت الجنه هيكون نشأة وهتبقى شكلك جميل. بالنسبه للرجال هو مجرد دخول الجنه يعني من غير اي حاجه، من غير جسم حتى، من غير اي حاجه، لو كان هيبقى يعني يكفي، يكفي جدا جدا، وربنا نسأل الله الجنه. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى لا، يدي صاحب النعم، صاحب النعم هو المنعم والكريم. فانت كل ما الشهيد ياخد اكتر من ايه؟ يتفاوتوا في ايه؟ في الحور العين، في الحور العين، يبقى عنده نساء اكتر. شوف الموعد والاختلافات. عشان كده المسألة دي نرجع للقصة بتاعت النساء. النساء بتلاقي احيانا بنت، وده والله حاصل يا جماعه حاصل، انا شفتها في بنات صغيره بيتكلموا، البنت بتقول لك انا قاعده، هي كان عندها 19 سنه وكانت يعني مارست علاقه او كانت دخلت في علاقات، والعلاقه مش مجرد ممارسه جنسيه فقط، لا في علاقات بتطول، البوي فريند دي احيانا بوي فريند بتتعامل كانه زوج وتقعد سنين على كده. العلاقة دي استمرت يعني، خدت واحد في التاني في التالت، كان معدية على 3 رجالة وهي عندها 19 سنة، معدية في علاقات، قعدت مع ده شهرين ومع ده سنتين ومع ده سنة وهي لسه عندها 19 سنة. ففهمت، وبعدين شافت الرجالة في شبابهم، شباب وبتاع، فشافتهم في عزهم يعني، فهمت الرجالة مش عايزين مسؤوليات الحمل والبتاع، اغلب الرجالة عايزين يهربوا ممارسات جنسية وبس، ولازم اشوف لي حل عشان اعرف اخلي الراجل يقعد معايا. مسألة ان الراجل ايه اللي بيثيره، مسألة ان هو لو عاكس واحدة اقعد اخوفه، لا كان عارفة ان عادي يعني هيعاكس وحاجات زي كده. الكلام ده كله يا جماعة بلاقي بنات كانوا يطلعوا في حاجات في امريكا، يقعدوا يتكلموا في حاجات على اليوتيوب، بيقولوا كلام ان بتلاقي واحده هنا عندها بقول لك 60 سنه بسبب ان هي ما شافتش في حياتها غير راجل واحد، جوزها مثلا، وجوزها كان رجل الشهوه في النساء عنده ضعيفه يعني، ما بيبصش على النساء، ما فهي معتقده ان كل الرجاله على الصوره اللي هي عاجباها، الراجل ده اكمل واحسن راجل في الدنيا، ما بيبصش لحد خالص وبتاع، لا النموذج بتاع الراجل بتاع زوجك مش هو ده الاساسي بتاع الرجال. فانت مش فاهمه عن الرجال اللي فاهمه، اللي فاهماه بنت عندها 19 سنة في أمريكا ممكن تكون نامت مع 3 4، أنت مش فاهمة حاجة. ففهمتوا الفكرة دي؟ إن النسويات بل وغير النسويات، في نساء رأيتهن معاديات للنسوية ومتدينات وتقيات وكل حاجة، لكن لما يجوا يتحدثوا عن الرجال بيتحدثوا عن نموذج الرجال اللي في دماغهم، اللي هو الراجل كما تصوره المرأة ان المفروض يبقى زيي، ان هو بيحب واحدة فالمفروض ما يبصش لأي حد تاني، ما يعجبوش أي واحدة تانية، ولو بص لأي حاجة يبقى راجل ناقص وكذا وكذا وكذا. ببقى قاعد يعني عايز أضحك، حتى تفسيرهم ودي مشاكل التفسيرات بتاعت الهوى، اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بأمر إلهي، إنما يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن قد أتى أمر إلهي للنبي في الزواج من فلانة وفلانة وفلانة، مستني كل واحدة كأن ايه مدفوع. هو انا الفكرة اللي عايزين يقولوها، وده فكرة ليها اصول في التراث الاسلامي لم احقق مداها او امتدادها قد ايه في التراث الاسلامي، هل دي قديمة في التراث الاسلامي وجدت هذه الفكرة ولا لا؟ لكن في العهد في العصر الحديث لا، نقدر نعمل لها تراكنج كده، تتبع لغايه للقرن ال 19 وكام الافتراءات بتاعت المستشرقين بتاعت ان النبي يزير نساء وكذا وكذا. لا لا، طلعت كده موجه، لا لا النبي كان بيحب النساء، اعوذ بالله، لا النبي ده اتجوز كان ايه رغما عنه، ان ربنا امره يتجوز فلان، انما هو النبي ما كانش عايز يتزوج، ولو كان عليه هيكتفي بواحده. الكلام ده تشوفوا بقى، بدأت نساء بتقولوا اصل الشيخ فلان، الشيخ فلان يقول اللي يقوله حبيبتي النبي صلى الله عليه وسلم نصا قال حبب الي من دنيا من دنياكم، الدنيا بتاعتنا احنا اتحبب ليه ايه؟ حب ايه؟ الطيب والنساء، مش محتاجة ذكاء واختراع وبتعمل ليه هي بتعمل كل الكلام ده. وزي ما قلت لكم شفت نساء تقيات عفيفات وضد النسوية، وتلاقيها بتردد هذه الفكرة بصورة دائمة، ليه؟ لأن هي مش متصورة إن الفحولة دي وبتاعت إن الرجل ينظر تعجبه النساء ويبقى عنده نساء كثيرة، لا دي حاجة ميزة، لا لا لا، ده خسة، ده طبع خسيس، فالنبي منزه عن هذا الطبع الخسيس، فلا اكيد النبي جاءه بالامر. طيب تمام، طيب وسيدنا علي وبقيه الصحابه كلهم كانوا امر الهي؟ كلهم كمان كانوا امر الهي؟ اللي كانوا عاملين تعدد كان جاي بالامر الالهي كل الصحابه دول؟ ولا ايه؟ ولا انتوا في بقى مشكله في الخطا بتاعكم، في مشكله في تفكيركم؟ لا، المشكله عندكم في تفكيركم ان انتوا متصورين ان النموذج بتاع الرجل، ان لو نظر ربنا سبحانه وتعالى يا حبيبتي بيعد الرجل في الجنه الشهيد اللي هو الاعلى، المكان الاعلى من الرجل المسلم العادي اللي هو مسلم مات في جهاد او في شهاده، بيعدوا بنساء اكتر، هي دي الجنه بتاعت الرجال. فانت مش فاهم الرجال، عشان كده بقول لكم تبقى احيانا امراه عجوز ودينة وصاحبة دين وكذا وكذا، والله أجهل في الرجال من بنت عندها، ده في بنات عندها 16 سنة ومخلفة عيلين في أمريكا، ده في نساء ستنا عائشة لما شافت جويرية فكرهتها، فكرهتها ستنا عائشة وهي بتروي الحديث بتاع جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. ستنا عائشة بتقول أنا قاعدة في خيمة وجويرية جاية بتقول أين خيمة رسول، فين مكان رسول الله، بتدور على النبي. فستنا عائشة بتقول ما إن رأيتها فكرهتها، كرهتها، هنرجع للموضوع الأساسي، ما احنا قلنا بنرجع بنطلع، فكرهتها. ليه كرهتها؟ ما هي القصة دي، قصة إن أنا النبي حيرى، أنا عارفة الجمال الذي يعجب النبي، ايه ده بقى امر الهي برضو؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا كما كباقي الرجال، ليس كباقي مش زي باقي الرجال طبعا، بس في هذا الامر، في هذا المنظور، في مساله الشهوه للنساء كان كباقي الرجال. والرجال اصلا على مدار التاريخ ما عدا العهد الاسود المهبب اللي احنا فيه ده، كان تفاخر الرجال بالفحوله اصلا وبحب النساء، دي كارثه سودا اللي احنا فيه ده، ان الرجل اللي بينظر للنساء او عايز يتزوج ويعدد وبتاع بيعتبر رجل خسيس، دي ثقافه ثقافه نساء، سواء جاءت النسويه ام لم تاتي، لان حصل في التاريخ الاسلامي قبل ظهور النسويه حصل في ثقافات كده التسلط والبتاع، دي ثقافه نساء، ثقافه مجتمعات النساء عملت تسلط فيها، تسلط في الثقافه المجتمعيه، ثقافه ان الرجل الذي يعدد غير ممدوح، ده كارثه سوداء. فالموضوع اللي انا عايز نرجع للحاجه الرئيسيه بتاعتنا، كان الموضوع الرئيسي بتاعنا ان ترامب احيانا بيقول حاجات بديهيه مخالفه للثقافه الامريكيه اللي متسلطه عليها النسويه، فبيكون مفاجاه للمجتمع. عشان كده مثلا تغريده زي دي ليه ممكن بقى تخلي كتير من الامريكان جواهم يا جماعه، ما الرجاله بيقعدوا مع الستات في الجيش، عايزين تفهموني ان الجنرالات كلهم ملايكه والرتب كلها ملايكه، مفيش حد بيدي واحده كده ولا بيعمل واحده كده ولا بياخد واحده على جنب يعمل معاها ايه، كلهم ملايكه ايه، ما خلاص يعني، مع ان الجيش الامريكي بالمناسبه في امريكا بيقدس، الجيش الامريكي مش من الجيوش اللي بتتهان في امريكا في الشعب الامريكي، لا ده عندهم نظرة كده عند الأمريكان للشعب للجيش الأمريكي، نظرة بتقدس الجيش الأمريكي جامد يعني. ومع ذلك إن أنت تقول له إن الرجالة ما بيعملوش حاجة هنهرج، الثقافة الأمريكية يقول لك طبعا تهريج الكلام ده. طيب لما يجوا كل الاعلام الامريكي بيتكلم ان مفيش اي حاجه، فجاه ترامب يروح مديلهم حاجه بديهيه كده، الناس هتحبه اكتر، الناس هتحبه، الراجل ده بيقول الحاجات البديهيه. لكن هو طبعا الكاتب حطها هنا في اطار اهانه المراه، لكن انا وضعتها عشان نطلع الطلعه الطويله دي، انا متعمد كنت اطلع الطلعه اللي احنا طولنا فيها، ممكن قعدنا فيها ربع ساعه او اكتر كمان، ان اقول لكم ان الجزء فيه حاجات بديهيه بيقولها بيعتبروها ان دي حاجات مهينه للمراه، وان دي تحديدا التصرفات بتاعتهم دي هي من الحاجات اللي خلت ترامب ياخد شعبيه اكتر، مش كل حاجه، بس من الحاجات اللي خلت ترامب ياخد شعبيه اكتر. في سنه 2019 كان بيتباهى ان الحمله في سنه 2016 كان بيتباهى لما بتكون مشهور فانهن يسمحن لك بفعل اي شيء فيهن، يعني الكلام ده. وفي حاجات كان جابوا له تسجيل قبل كده سنه 2005 بيقول بيتضمن الامساك بالنساء من مواضع العفه، يعني فاهم انت كلام قذر وفاحش، يعني انا مجرد ما ابقى مشهور هيخلوك تعمل. والحقيقه بقى ان الدراسات النفسيه بتقول كده فعلا وبتثبت الكلام ده. يا جماعه من زمان كان الواحد يتفرج على حفلات بتاعت مطربين اجانب مشهورين امريكان وانجليز، انتوا بتشوفوا النساء والفتيات كانوا بيعملوا ايه مع المغني، يقعدوا يعملوا ايه، يحصل لهم ايه، اغماءات وصريخ وصويت، وواحد حتى في صوره واحد مخنث متخنس زي اسمه ايه دوت مايكل جاكسون، ده في اخر عمره كان متخنس واضح جدا في الشكل والملامح، واضح انه ماشي تخنس. اللي يعرف النساء كان حضرت في التسعينيات الفيديوهات بتاعته وكل حاجه، كنت بشوف النساء هو ايه اللي بيحصل ده؟ بصريخ واغماءات وحاجات، وشفت يعني في مرحله من حياتي في وانا صغير شفت كنت بشوف حاجات زي كده. عمرو دياب ده كان او في عزه يعني كان ممكن يعمل اي حاجه مع النساء، والى الان المشهورين بيقدروا يوصلوا للنساء ويفعلوا في النساء والبنات يفعلوا فيهم حاجات رهيبه جدا جدا، بل بعض النساء بتعتبرها فخر، ده انا فلان كان عمل معايا وصنع. فالكلام بتاع ترامب برغم انه مهين جدا للمرأة طبعا، بس في الاخر الكلام ده برضه متوافق مع ثقافة الشعبية في العالم. الشهرة بتقدر تجيب لك كتير، الشهرة بتقدر وتقدر يا جماعة حتى الحاجات الدينية، المشايخ اللي هم كانوا يطلعوا في التلفزيون وكل حاجة، انا لا اطعن فيهم بالمناسبة، انا لا اطعن فيهم اطلاقا، هو ربنا وربنا سبحانه وتعالى يعد لنا الزمن ده للمشايخ يبقى والعلماء يطلعوا في القنوات ويبقى متصلين بالناس بالصوره دي تاني. الحاجات بالزمان يا جماعه، التصرفات بتاعت النساء مع المشايخ دول، في اقتربت مره يعني كان اتحكت من بعض الاصدقاء حكولي المشايخ بيتعرضوا لايه من الفتن، نساء بتعرض نفسها للزواج بصوره دائمه بصورة دائمة، ومن طبقات غريبة أحيانا، يعني أنت لو متخيل إن هم طبقات متدنية، لا لا لا ده ممكن من طبقة غنية. المشايخ دايما كان في واحد من المشايخ كان تحدث مرة كان بيتكلم على مسألة إن الضغوطات بتاع أكتر فتنة هيتعرض ليها حد يتصدر في المسائل الدينية وفي الشهرة الدينية فتنة البنات والنساء، بيقول يعني كان بيحكي بيقول هيجي لك حاجات واتصالات وتصرفات لو انت مش حازم وتقفل عندك صرامة كده في قفل الباب ده قال هتدخل فيه في جحيم، هتدخل فيه في جحيم، وفي حاجات ما هو أسوأ، النساء بقى اللي بتدخل بتستعمل لغرض معين، انما هو قال كان بكام صراحة، قال الباب ده جحيم لو انت مش قافل ولو دخلته تبقى بحذر، لو دخلته ان انا عايز اتزوج او اعدد او حاجه يبقى بحذر شديد، ويبقى عندك حاجات تخوف وحاجات كتير يعني تخليك الاصل ان انت ما تتعاملش مع النساء، لو الحدود عدت يبقى انت هتوقع نفسك في كارثه. المال والشهره طبعا، مغناطيس النساء المال والشهره والسلطه، الثلاثه مشهورة جدا، يعني فكرة اي ضابط في الكوكب كله او اي حد لابس يونيفورم عنده سلطة. اتفرج دوت بيصنع في النساء الاعاجيب، بيصنع في النساء الاعاجيب، ثلاثي الشهرة السلطة المال، دي بتصنع في النساء الاعاجيب. وده طبيعي يعني، اي حاجة تخلي يعني ده طبيعي بالنسبة لنعرفه عن ثقافة النساء وعن طباع النساء وحاجات زي كده. وجد اتكلمنا عنها في مسألة الكفاءة وأهمية الكفاءة للقوانين. طيب ترامب مشهور انه بيغتصب او مش بيغتصب، بيعتدي وبيهين المرأة و و و تمام. 53% من النساء البيض صوتوا لترامب، عملوا تصويت لترامب. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ الحاجات بقى من الحاجات برضو اللي بتاع ترامب ان الدعوة للعنف، ودي حاجة من حاجات اليمين اليمين الامريكي التاريخية، مسألة العنف والجباوة والحاجات دي كلها. ده كان بصورة سواء ضمنيا او بصورة صريحة، ده جزء من خطاب ترامب حتى في التجمعات بتاعته بصورة خاصة، يعني عايز المعتقلين بيتعذبوا، فراح احنا في اسلاميين وفي ناس بيعذبوا وبتاع، فايه رايك؟ قال لا والله ده التعذيب بيشتغل يعني، وركس يعني، ده حاجه جميل يعني شغال، وما دام ارهابيين وبتاع والتعذيب بيمشي معاهم تمام. المتظاهرين كان نزل متظاهرين قاعد يقول عليهم انا عايز اضربهم في وجوههم. وفي الايام الجميله القديمه كان ما بيحصلش حاجه زي كده، لانهم كانوا معتادين على معاملتهم بقسوه شديده جدا، كنا بننزل نضربهم صراحه. الكلام ده كله بيقولوا عيني عينك يعني. لما بيتكلموا عن التعذيب بالاغراق، التعذيب بالاغراق ده كانوا يجيبوا المشابه خاصه بقى مع الاسلاميين وجوانتنامو، كانوا يجيبوهم ويقعدوا يعملوا لهم كده، يخلوا كأن الإنسان بيغرق. فده شعور الغرق ده يعني عشان تعرف فداحة الغرق، إن الغرق من الحاجات اللي الإنسان المسلم لو حصلت له بيعد من الشهداء. فالغرق ده شيء رهيب. فكان طريقة أمريكية الأمريكان كانوا بيستعملوها، فبعد كده قالوا إحنا هنوقفها وحاجات زي كده، بيستعملوها للمشتبه بيه. ترامب يعلق يقول إيه؟ لا ده انا بتعهد ان انا هرجع التعذيب بالغرق للارهابيين، للمشتبه ان هم ارهابيين، مش بس كده بل وما هو اسوأ من التعذيب بالاغراق. عادي جدا. سنة 2019 كان الناقدين والمتظاهرين وبتاع نزلوا ضده كتير، فراح كاتب لهم انا معايا دعم الشرطة ودعم الجيش ودعم الدراجات البخارية، حاجة كده انه يمسكوا دراجات بخارية وبلطجية كده ويقعدوا يمشوا ومعاهم يعني مجموعات من الصيع والبلطجية وكده في أمريكا، يقعدوا يمشوا في مجموعات ضخمة ويبلطجوا في بالموتوسيكلات. فقال عصابات الدراجات، أيوه. فهو قال أنا معايا دعم الشرطة ودعم الجيش ودعم العصابات ديت، أنا معايا الناس الأقوياء، لكن هم ما بيلعبوش بخشونة لغاية لما يصلوا لنقطة معينة وخلاص هيجيبوا آخرها، بعد ذلك سيكون الأمر سيئا للغاية، سيئا للغاية. أنا يعني بيهدد أي حد هينزل قدامي، أنا معايا كله، هضرب الكل. ده من ناحية الدعوة إلى العنف. طيب تمجيد الجهل بقى والعداء للفكر. الحقيقة ترامب من يعني ما فيش رئيس جاب الطريقة ديت يعني، يعني لا ولا أندرو جاكسون كان بيعمل كده، أندرو جاكسون ما كانش سهل. كان هو بيقول انا اي لاف بورلي educated، انا بحب الناس اللي مش متعلمين كويس، ضعفاء التعليم يعني. والجهل والتفاخر بتاعه كان بيحكون غير مسبوق. كان بدل ما يقرا او يستشير الخبراء بيفضل دايما ان هو يثق في حدسه، او التعبير بتاعه انا عندي امعاء اي هاف جاتس، يعني انا يعني حدس يعني اللي هو ايه، عندي احساس كده وامعائي بتخبرني في بعض الاحيان اكتر مما يمكن ان يخبرني به دماغ اي شخص اخر. فراجل يعني راجل دماغ من الاخر، خبراء مين وبتاع مين ولا مخابرات ايه اللي يقرا لها دي. فيقول لك ده تسبب في ان بقى في اخطاء حمقاء جدا بيعملها، وبسبب الاصرار على انا راجل دماغي متكلفه وراجل دماغي كبيره ومش عايز خبراء ولا اصدقاء. من ضمن الحاجات المحرجه يعني اللي قالها، بيقول انا بتعهد، مره بيتكلم بيقول انا بتعهد بحمايه جميع مواد الدستور ال 12. بيقول لك اصلا الدستور عباره عن 7 مواد بس. تخيل رئيس امريكا بيتعهد على دستور، مش مجرد ان هو مش قاريه، هو مش عارف هو كام ماده اساسا. بيقول انا هتعهد بان انا احمي ال 12 دول. مره كان بيقول ان الرئيس اندرو جاكسون كان غاضب جدا من الحرب الاهليه. طبعا اندرو جاكسون اللي اقرب حلقه ان شاء الله عن امريكا هنتكلم عنها، هنجيب اندرو جاكسون. اندرو جاكسون مات قبل الحرب الاهليه الامريكيه ب 16 سنه. انتوا متخيلين اندرو جاكسون مع انه قبل كده قال ان اندرو جاكسون ده الرمز بتاعه اكتر واحد بحبه. اندرو جاكسون مات قبل الحرب الاهليه الامريكيه ب 16 سنه، قبل ما قبل حرب المكسيك، قبل اي حاجه. يعني في فيلم كبير اتعمل قبل الحرب الاهليه 10 سنين. فالراجل ده ما حضرش اي حاجه، جاكسون ده ما قالوش اي. فده ده اندرو جاكسون كان غاضب جدا من الحرب الاهليه دي. مره قاعد يتكلم في جزء من تأملاته الترامبيه الفلسفيه، بيقول الناس ما بيتسألوش برغم الكلام الكتير ده. هو الناس عمرهم ما سألوش اهم سؤال، هو ليه حصلت الحرب الاهليه في امريكا؟ اللي هو بقى ده عم عبده الجنايني عارف الحرب الاهليه في امريكا حصلت ازاي. ده الناس عارف انت الفقراء في اكواخ لاتفيا والمساكين في من ابناء زامبيا كوكب الارض عارف الحرب الامريكيه، الحرب الاهليه حصلت ليه وازاي وقصت على ايه. تخيل ان رئيس امريكا بيتفلسف بيروح قاله بيقول لك الناس عمرهم ليه ما بيسالوش هو ليه حصلت الحرب الاهليه؟ حضرتك يا فندم انت كنت جايب في الكلاس اصلا في الوقت ده. متخيلين حجم الجهل اللي حصل؟ ان يعني في حاجه الحرب الاهليه الامريكيه دي يعني احيانا بتدرس في بعض الحاجات لان تاثيراتها كبيره جدا اكتر من حرب الاستقلال من بريطانيا. الحرب الاهليه في حاجات كتيره ممتده الى هذا اليوم، خاصه قضايا العنصريه. فان انت تتكلم على ان الناس ما سالوش، سالوا مين يا حبيبي؟ ده انت عندك 1000 جامعه كلهم طلعوا 1000 ألوف الكتب عن الحرب الاهليه. الحرب الاهليه ايه دي اللي محدش سال عنها ولا ما تسالوش عنها ولا يعرفوا اسبابها ايه؟ ولا يعرفوا اسبابها ايه؟ مرة قاعد من ضمن الحاجات وهو رئيس بقى، وخد بالكم دي بقى يعني رهيبة. كان بصوا يا جماعة في أوروبا حتة اسمها البلقان، البلقان دي اللي هي فيها حرب البوسنة، اللي فيها البوسنة والهرسك وفيها كرواتيا وفيها مقدونيا وفيها صربيا ويوغوسلافيا، يوغوسلافيا بشكل عام. فلما تفتتت يوغوسلافيا حصلت الحروب ما بينهم، بعد كده الحروب دي بدأت تتركز على الإبادة بتاعت البوسنة، تمام؟ فالبلقان ده هو ده الحتة اللي فيها المسلمين والصراعات ما بين المسلمين والصليبيين فيها، والحرب اليوغوسلافية اللي حصلت في التسعينيات، تمام؟ في بقى فوق حتة اسمها البلطيق. البلطيق دول اللي هم 3 دول، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، تمام؟ دي دول البلطيق اللي هي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي واللي موجوده فوق خالص ناحيه فنلندا وناحيه المجموعه دي، مجموعه الدول الاسكندنافيه، تمام؟ يبقى ده البلطيق، دي دول البلطيق وبحر البلطيق اللي هو بين السويد واللي ما بين النرويج اللي هو فوق المنطقه اللي هي اللي ما بين السويد وفنلندا وبولندا، تمام؟ وروسيا طبعا. ده بحر البلطيق اللي بتطل عليه الدول، دول البلطيق دي الـ3 دول دول، خلاص. يعني لو حد مش عارف الجغرافيا شرحنا بسرعة واضحة. مرة كان في اجتماع قاعد مع الرؤساء بتوع استونيا ولاتفيا وليتوانيا، فترامب فلاقوه عمال يهاجمهم، انتوا السبب في حرب في التسع الحرب اليوغوسلافية في التسعينيات وازاي كذا وكذا. والناس دي قاعدة شغاله حرب اهليه، ايه اللي احنا عملناه في التسعينيات يا عم الحاج؟ احنا عملنا حرب اهليه بين بعض. وفضل السياسيين اللي قاعدين متحيرين، هو ترامب عمال يهزقنا ليه؟ احنا مالنا احنا بحرب يوغوسلافيا في التسعينيات والكلام ده كله؟ اتاري ترامب خلط ما بين البلطيق والبلقان. اه والله العظيم معقول. اه والله خلط ما بين البلطيق والبلقان وشغال تهزيق في الاساتذه، وهم اصلا قاعدين يشاوروا للناس بتوع، قاعدين بيبصوا في ايه، هو بيهزقنا ليه؟ احنا مالنا احنا بالحرب بتاع التسعينيات دي؟ مفيش، هو شغال. رئيس امريكا رئيس امريكا. الادله ما بيحبش طبعا يبص للتقرير وبيهزق السي اي ايه، فطبعا ما شايف ان فضيحه لامريكا، فضيحه للكوكب كله بصراحه مش امريكا بس. قاعد ما بيحبش يقرا التقرير، ولما جاله السي اي راح في المقابل بقى التقرير بتاع السي اي او التقرير اللي كانت بتجيله ان البيانات اللي جايه لنا ان ايران هتلتزم بالكلام بتاع بالمعاهده الاتفاقيه بتاعت النووي، تمام؟ لا، قال لا، ايران بتنتهك الاتفاق النووي والكلام ده كله مش هينفع مع ايران، ولازم ولازم ولازم، وقاعد يهزق وعشان يلغي الاتفاق مع ايران، مع ان كل الادله بتاعت الخبراء اللي في الاداره بتاعته قالوا له لا وهنخسر كتير لو قطعت الامر مع ايران. مفيش، مش هسمع الكلام. ما هو طبعا ايه، دماغه متكلفه، طز فيك وانتوا كسي اي ايه ولا اي حاجه. وكان دايما يبص على حلف شمال الاطلسي، كل الكلام بتاعه عن نيتو او اغلب الكلام بتاعه عن نيتو كان كتير ان ده نادي كل واحد يدفع من اعضاء الاشتراك بتاعه. ليه في اعضاء ما بتدفعش الاشتراك بتاع النادي ده؟ الموضوع بالنسبه للسياسيين الامريكيين اشتراكات ايه وكلام ايه متخلف انت. ايوه في دول بتبلطج علينا ما بتدفعش الالتزامات الماليه اللي عليها، لكن الموضوع اكبر من كده. النيتو قصه اكبر من قصه فلوس ومش فلوس. لا، هو احنا نادي وكل واحد لازم يدفع، والا ملوش لازمه النادي ده. اشترى مره، اشتكى للناس بتوعه ان ايران، هي دي ايران دي ما بتشتريش طيارات امريكيه. فطبعا كان لازم ينبهوه المستشارين بتوعه، قالوا له يا ريس ايران ما ينفع عليها عقوبات، فبالتالي ما ينفعش دوله عليها عقوبات وحصار ان احنا ندي لها طيارات امريكيه. فاهم؟ الراجل في الضياع يعني، انت طيب ما بيشتروش طياراتنا ليه؟ هو احنا، هو يا راجل احنا مدين لهم فلوسهم اللي عندنا من السبعينيات عشان هم ندي لهم طيارات، ياخدوا طيارات. طيارات يا راجل. الجغرافيا بقى، انا مش هذكر غير حاجه واحده، مش هكلمكم على ان مره في ولايه امريكيه كان مش فاكر اللي هي الاسبانيه دي، كان بيعتبرها دوله وطلعت ان هي ولايه بداخل امريكا. طبعا نقطه، هو رئيس خطير، عشان كده كان بيطلع منه حاجات كان بتبقى بيستفيدوا منه في المفاوضات. انت لو دخلت مع ترامب وقعدت تمدحه وتطلعه بتاع، ممكن تطلع بورتوريكو. كان بيتكلم ان هو في مره من المرات ما كانش يعرف ان هي معاهم. لا انا هتكلم على حاجه، مره دوله اسمها بوتان ودوله اسمها نيبال، فبيتكلم عنهم، تمام؟ فقال الاتي، قال ان بوتن ونبل ومش عارف ايه وبتاع، فطبعا هو ما كانش عارف ان دول بلاد مبدئيا. غير كده قالوا له ريس انت قريت بوتان قريتها بوتن زرار، ونبال قريتها نبل. طبعا نبل دي حاجه عضو في المرأة، يعني انت بتتكلم فيها يا ريس؟ دول بلدين وانت نطقتهم بطريقه لدرجه هو مش عارف يعني دول بلدين دول ولا ايه. تخيل انت مرة بيتكلم عن ناميبيا، فراح قال نامبيا. طبعا هو باين عليه زامبيا وناميبيا وبتاع، فجمعه مع قال نامبيا ولا ناميبيا ولا بتاع. انا لسه هعرف الصداع ده، الشيت هول بتاع افريقيا. لا هي نامبيا وخلاص، خلص. النرجسية بقى، وده ده بقى ابشع، هو شيء كل حاجة في ترامب بشعة يعني، بس ده شخصية عجيبة جدا. بصوا يا جماعة، اللي انا هقوله دي كلها مقتطفات جايبينها من تصريحات لترامب متعددة، وعايزك يعني هل ده نرجسي؟ السؤال، هل ترامب كل اللي فات ده نرجسي ولا لا؟ بصوا الحاجات اللي انا هقولها. انا شخص ذكي جدا، انا لدي عقل كبير جدا جدا جدا، عدم دفع الكثير من الضرائب جعلني ذكيا، في المدرسة كنت دائما افضل رياضي، اتعمل لك ترامب كتير من القضايا في طوال حياتك المهنيه، كان دايما في قضايا، فيعني ايه القضايا دي عملت ايه؟ فراح واحد قايل لهم هو في حد بيفهم في التقاضي اكتر مني من ترامب؟ انا معايا كاني معايا دكتوراه في التقاضي. في خطاب الترشح لما جاي بيترشح لسه بيقول يا هادي يعني انا هترشح، قال ده النظام السياسي ده نظام هش، انا وحدي اللي اقدر اصلح هذا النظام السياسي. بيتكلم على مسألة السامية، قال لهم أنا أقل شخص معادي للسامية ممكن تشوفه في حياتك كلها. بيتكلم على النساء، قال لهم أنا أكتر واحد بيحترم النساء في العالم. المحافظين المتدينين والناس اللي قال لهم أنا ما فيش حد بيقرأ الكتاب المقدس أكتر مني. لا يوجد أحد فعل الكثير من أجل المساواة كما فعلت. لم يسبق لأي رئيس أن عمل بجد واجتهاد أكتر مني. أنا بستخدم أفضل الكلمات، وعندي واحدة من أعظم الذكريات عبر العصور. أنا فيري ستيبل جينيس، أنا عبقري جدا، يعني مستقر في عبقريتي. جزء من جمالي هو أنني غني جدا. أنا أعرف تفاصيل الضرائب أفضل من أي شخص آخر، أفضل من أعظم محاسب قانوني. أعرف تفاصيل الرعاية الصحية أفضل من أغلب من أفضل من أغلب الناس، وراح مكررها أفضل من أغلب الناس، بيتر زان ذا موست. أعرف المزيد عن مصادر الطاقة المتجددة أكثر من أي إنسان على وجه الأرض. لا أحد يعرف الخدمات المصرفية والبانكينج أكتر أفضل مني. أنا أفهم مال أفضل من أي شخص. لا أحد يعرف السياسيين أفضل من دونالد ترامب. لا أحد يعرف عن التجارة أكتر مني. أعرف عن داعش أكتر مما يعرفه الجنرالات. لا يوجد أحد يفهم رعب الطاقة النووية أكتر مني. خطابي في بولندا كان أعظم خطاب ألقاه رئيس على أرض أجنبية على الإطلاق. أنا بفهم التشريعات، اللي هو بيقول أنا عندي 12، أنا هحافظ على ال 12 مادة. أنا بفهم التشريعات دي أفضل من أي رئيس جه في المنصب بتاعي في تاريخ أمريكا. يعني يلا بقى، فاهم أنت؟ أنا المكتب بتاعه لما راحوا يشوفوا دايماً المكتب بتاعه في برج ترامب، المكتب كله أغلفة مجلات محطوط فيها صورته، حتى في مجلة بلاي بوي، مجلة إباحية، حاطط الغلاف بتاعه هو صورته فيها. ومجلة تايم، مجلة تايم أصلا عاملة معاه مشكلة، هو قاعد يتفاخر أنا عندي كتير لدرجة إن أنا مش عارف أحطها فين، أنا حاططها في كل المكتب. مجلة التايم، مش فاكر التايم ولا نيوز ويك، قالت لهم يا جماعة في غلاف من اللي متصور، عمرنا ما عندناش حاجة بالغلاف اللي هنرفع عليه قضية، لازم يشيلوا الغلاف ده، عمرنا ما عملنا حاجة. كان إن ترامب مع مش عارف مين، قالوا له الغلاف ده مزيف، ده هو اللي عامله. فعلى الاقل في اغلفه مزيفه، على الاقل الغلاف اللي طلع في الصوره وفي الفيديو من الفيديوهات ده مش موجود عندنا، ولا شال ولا عمل. بيقول انا ده كتير قوي مش عارف احط، كل الناس تتكلم عنه. ما في، طب بالنسبه لروسيا يا ريس، والتطبيل اللي انت بتعمله روسيا والحاجات الوسخه اللي انت ضد الجمهوريين اصلا، ده ايه ده؟ لم يكن احد اكثر صرامه تجاه روسيا مني. الواشنطن بوست مطلعه عامله تقرير، قعدت 3 سنين ونص في الحكم عاملانه رصد للكذب. بتقول احنا عدينا 20,000 كذبة في اول 3 سنين من الحكم، بمعدل 12 يوميا، واحيانا كان بيوصل ل 40 كذبة في اليوم. ليه كان بيطبر للروس؟ دي كانت الحاجات المحيرة، بس هو غالبا عشان بوتين كان دايما بيمدح ترامب. فهو انت مع شخصية نرجسية مجنونة بالمنظر ده، طبعا اي حد يمدحه والله لو كان بيعمل ايه، انا ده حلو قوي يعني. الانجازات الوهميه دي بقى ما تعدش، يعني هنجيب مثال او اتنين. انا 3 امثله للانجازات الوهميه. كان بيتكلم عن نفسه، بيقول ان قانون الرعايه الصحيه لقدماء المحاربين ده انا اللي عامله. ايوه بوتين كان واخده على قد عقله. الله ينور، الله ينور عليك. انا اللي عملت قانون الرعايه الصحيه. بيقول لك القانون اللي بيتفاخر ان انا اللي عملته ده كان قبل ما يجي بسنتين القانون ده نجح، كان اصبح خلصان. يعني هو كل ما عملش اي حاجه اصلا، قال لك انا ده انا اللي عملته. سنه 2017 قال بصوا عشان تفهموا انا ايه، يعني انا في العام الاكثر امانا على الاطلاق في مجال الطيران، مفيش ولا حادثه طيران حصلت في السنه ديت. ففي حد بيقول لك مفيش اصلا حوادث طيران حصلت من سنه 2009، فانهي يعني، انت متخيلين انت بتفاخر بايه؟ يعني ده واحد ما جاله، هتلاقيه جاله تقرير ان ما حصلش حاجه السنه دي، فراح طالع عيلها، هو مش مدرك ان من 2009 ما حصلش حوادث. خدوا دي بقى عشان تعرفوا الجنان. يعني انا اللي خليت الجيش الامريكي هو الاقوى في العالم. ترامب قال انا اللي خليت الجيش الامريكي هو الاقوى في العالم. ده على اساس يعني ان من الحرب العالميه الثانيه الجيش الامريكي كان جيش درجه ثالثه، ماشي؟ فهو اللي خلى الجيش الامريكي هو الجيش الاقوى في العالم. ده دي لوحدها والله عايز يتاخد كده، زي ما انت زي ما انت على وضعك كده، يتداخل بقى حطه في مستشفى المجانين. كنا هنا بيقول بعض مستشار ترامب قال انه لو عايز تقنعه باي فكره لازم تقول ان الفكره دي من عنده، من عند ترامب يعني، وان هو قالها بس نسي واحنا نفكر بيها. ما مع الشخصيه دي مع التركيبه دي خمسه او سته ابتدائي، تفكير خمسه او سته ابتدائي. الاخر حاجه احنا هنتكلم عنها مع الاسلام بقى. الحقيقه ان ترامب مع الاسلام كان بيظهر كراهيه مستمره ودائمه للاسلام. كرر كذا مره تلميحات ان باراك اوباما كان مسلم في السر، فبالتالي اوباما ان هو مؤامره من المسلمين على امريكا. تمام؟ وهو لسه مرشح كان دايما بيتكلم ان احنا عايزين نعمل حظر تام لان المسلمين يدخلوا الولايات المتحده الامريكيه. واول ما بقى رئيس كان عايز يعمل حظر ده بصوره قانونيه يعني، بعد كده عملها على مجموعه دول. كان بيقول ان انا الولايات المتحده لازم نعمل مراقبه ودراسه المساجد، يبقى في مراقبه دايما المساجد. الحقيقه الموضوع ده حاصل فعلا، المساجد متراقبه، لكن هو كان بيتكلم صراحه كل المسلمين لازم يتراقبوا في الولايات المتحده الامريكيه. كان بيتكلم عن المسلمين بشكل عام في المؤتمرات بتاعته، احنا عندنا مشاكل مع المسلمين، معانا مشاكل مع المسلمين، وانا اعتقد ان الاسلام يكرهنا، الاسلام نفسه بيكره الامريكان وبيكرهنا. واحد من المؤيدين بيساله مره بيقول له امتى ممكن نتخلص منهم المسلمين يعني؟ فنتخلص منهم اكيد قصده امريكا يعني، يطلعوا بره امريكا. فقال احنا هنبص سننظر في ذلك وفي الكثير من الاشياء الاخرى، هنشوف ازاي نتخلص من المسلمين عندنا. اتكلم مره ان لازم نعمل قاعده بيانات وطنيه لمراقبه كافه المسلمين في كل البلد، لازم نراقبهم من كل طول الوقت. اتكلم مره المسلمين في نيوجيرسي قعدوا يهللوا فرحا بسقوط برج التجاره العالمي في 2001. والحقيقه ان دي بقى دي واحده من غير انها كذبه مع امريكا مع 2001 يعني بالنسبه لهم بيرل هاربور الجديده والصريخ والسويد بتاع 2001 دي تحديدا، دي واحده من اكتر الحاجات اللي ممكن تحرض بيها تولع الدنيا، ان الناس دي كانت فرحانه يعني وكانوا وهللوا فرحا بسقوط البرج ده. كان في مقاطع فيديو معاديه للمسلمين، وكان جماعه فاشيه من بريطانيا كانت منزله الفيديوهات دي وبتهاجم المسلمين وبتشتمهم، كان ترامب بيعمل لها ريتويت للفيديوهات اللي بتشتم المسلمين. سباستيان جوركا ده بقى اللي بقول لكم اخطر من ستيف بانون والمهرج ده، جوركا اخطر. جوركا مشى بسبب الاسلاموفوبيا، عداء الاسلام المتطرف جدا والمفتوح، لدرجه انه اصطدم مع الاداره الامريكيه. وبرضه نركز بقى، ويمكن اخر حاجه هنقفل عليها بقى. جوركا هو خبير عسكري واستراتيجي ومحلل في فوكس نيوز. ترامب كان عينه نائب مساعد للرئيس. تمام؟ والمستشارين بتوعه يعني. جوركا كان في المجالس كان بيتخانق مع الناس بتوع الاداره الخارجيه. المقاربه او التوجه اللي واخداه امريكا انها كانت دايما تعزو الارهاب بتاع الجماعات الاسلاميه مش للاسلام، مش لحاجه ليها علاقه بالاسلام، هو التوجه ان احنا نقول سواء مصدق او مش مصدق، ده التوجه الخارجي. ان احنا نقول ايه يا جماعه؟ ان الارهاب ده بسبب الفقر، بسبب الاستبداد، بسبب التعذيب، بسبب اخطاء سياسيه حتى في الغرب، احنا غلطنا شويه غلطات، القمع، ان دايما نقول الارهاب الاسلامي ده دي حاجه ملهاش علاقه يا جماعه بالاسلام. جوركا قال لهم لا لا لا، الكلام ده كان فارغ. هو بيقول ان الاسلام نفسه هو المشكله، الاسلام دين ارهاب. المشكله الرئيسيه حاصله في الاجزاء العسكريه والعنيفه من القران. وان الحلول اللي بتدعو انها تلقي اللوم على الفهم المتشدد للقران دي حلول غير صحيحه، هو ده الفهم بتاع القران اصلا، هو ده القران، الاجزاء اللي بتدعو للجهاد والحاجات دي هو ده دي حاجات الارهاب. المقربين من جوركا قالوا بقى بص يا جماعه، هو الحقيقه ان هو لما بنقعد نستفيض معاه بصوره غير عدائيه هو بيقول لهم لا والله انا مش شايف الاسلام هو المشكله، احنا لازم ندعم الحكام والجماعات والموجوده في العالم الاسلامي اللي بتحارب الاجزاء اللي هي اللي فيها جهاد وفيها حاجات دي في القران، احنا انما الاسلام نفسه لا، ممكن يعني ايه الجهادين هم المشكله، لازم الامريكيين يدعموا الانصار والحلفاء من المسلمين في الحرب على الجهادين وتفاسيرهم للدين. فنشوف اي جماعات والحاجات دي كلها، تنظيمات، جماعات، مؤسسات، اي حاجه بتدعو انها تبطل عمل او تهاجم مش التفاسير فقط، الاجزاء العسكريه بالمصطلح بتاعه، الاجزاء العسكريه والعنيفه من القران، الحاجات اللي بتتكلم عن الجهاد، الحاجات اللي بتتكلم عن المغضوب عليهم، اللي بتتكلم عن النصارى، اللي بتتكلم عن كذا وكذا، لازم ان الخطاب بتاعهم ان احنا ندعم الناس اللي الخطاب بتاعهم بيهاجم اي حد بيعتبر ده جزء من خطاب الاسلام، لان هو يعني ايه تقدر تقول حل وسط، وصل له جركة. ايه الحل الوسط ده؟ احنا مش هنقدر نقول للمسلمين ان القرآن كله تبطلوه، فايه الحل الوسط؟ الحل الوسط ان احنا ندعم الناس اللي بيقولوا والله القرآن حلو وجميل وجميل وكل حاجة، بس في ناس وحشة ما بقاش بمجرد فهم متشدد، لا اللي بتقول القرآن هو لا، القرآن مش الآيات دي بس، القرآن مش الجهاد بس، القرآن مش التكفير بس، القرآن مليان حب وحنية وحاجات دي كلها. طب بالنسبة للآيات دي نعمل فيها ايه؟ لا لا لا، ده يا اما ما نتكلمش عنها، تنظيمات مؤسسات جماعات إسلامية حتى ما يتكلموش عنها، او يؤولوها او يفوضوها او اي زي ما انت عايز، المهم ان الحاجة دي يحصل لها تعطيل تماما الاجزاء العنيفة والعسكرية من القرآن. دي كانت المقارنة بتاعت جوركا، لكن سباستيان جوركا ما قدرش ما استمرش كتير، لان كان الإدارة الخارجية في امريكا كانت شايفة ان الخطاب ده خطاب يعمل مشكلة على المستوى الترويج لأمريكا، والمشاهدة مش هو ده المنهج بتاع السياسة الخارجية الأمريكية، فضغط على جوركا زي ما همشوا بانون طيروا جوركا كمان، إن بصوا إحنا عايزين خطاب معين مع المسلمين، إحنا الإسلام والإسلام جميل وعظيم وبس تفاسير متشددة بس، إنما إحنا بنحب المسلمين وكذا وكذا. طبعا الخطاب بتاع جوركا لأ، كان الخطاب بتاع جوركا وبانون الإسلام هو المشكلة، القرآن هو المشكلة بالظبط، بيأذي القوة الناعمة اللي هو هم عايزين يكونوا زي الأفعى يدخلوا بالراحة. الإسلام الجميل زي المقاربة بتاعت أوباما يا جماعة وغيره، وبوش قبليه بالمناسبة، مش أوباما بس، حتى بوش كان كده، بوش هو اللي عمل الاحتفال البيت الأبيض برمضان والفطر الجماعي في رمضان والإفطار، هو بوش اللي عمل الحاجات دي كلها. فالمقاربة دي قديمة بتاعت ان احنا نقعد نوري قد ايه امريكا بتحب الاسلام، ويا سلام والبلاد بالاسلام بلا مسلمين ومش عارف ايه، هم انت مؤمن خلي اللي جواك جواك، انما ما تقولش الكلام ده صراحة. جوركا كان لا صريح، يا جماعة القرآن هو السبب، القرآن بيقتلك بختم الحرير بالظبط، القرآن هو اللي فيه مشكلة، الاجزاء العنيفة والعسكرية من القرآن دي بتوري ان القرآن هو المشكلة. فاحنا الاسلام دين اسلام بوش وغير بوش، وهي قديمه يعني، الفكره بتاعت دع المقاربه مع الاسلام والمقاربه مع ان الاسلام حلو ودين جميل وبتاع، ما عدا ناس وحشين فقط هم اللي بيقولوا ان المسيحيين واليهود كفار والكلام ده، دول ناس وحشين ومجرمين وكذا وكذا، ديت المقاربه الامريكيه الرئيسيه. هو جوركا كان شايف لا لا، احنا لازم تكون الحرب اكتر شراسه من ذلك. كده بتنتهي الحلقة بتاعتنا، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.